بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب التفسير، قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب الذي هو كتاب التفسير آخر كتب صحيح الإمام مسلم رحمه الله، والمرصود من ذلك التفسير بالسنة، يعني أنه جاء حديث فيها تفسير للقرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن خير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتب التي متعلقة بتفسير القرآن بالقرآن كتاب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وكذلك تفسيره بالسنة عن رسول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تبين القرآن وتشرحه وتوضحه، وما جاء في هذا الكتاب هو من قبيل تفسير كتاب الله عز وجل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث الذي هو من صحيفة همام منبه، وفيه أن اليهود قيل لهم، أن بني إسرائيل قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فخالفوا وغيروا وبدلوا، في كل من الاثنين، لا من ناحية القول ولا من ناحية الفعل. فمن ناحية الفعل انهم قالوا ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني بدل من كونهم يعني يدخلون يعني منحنين يعني مع الباب، صاروا جالسين يعني ويحبون على مقاعدهم، يعني يزحفون على مقاعدهم، فهذا فيه مخالفة فعلية. وكذلك قيل لهم يعني قولوا حطة، يعني مسألتنا حطة، يعني تحط عنا خطايانا، فخالفوا وقالوا يعني حبة في شعرة، وجاء في بعض الأحاديث حنطة، يعني بدل حطة، فصار يعني أضافوا إليها نون، فيعني وهذا قيل أنه على سبيل الاستهزاء. فالله عز وجل أخبر عنهم قال فبدل ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فحصل منهم المخالفة بالقول والفعل، فالمخالفة بالفعل كونهم دخلوا يسحبون على مقاعدهم، والمخالفة بالقول كونهم قالوا حنطة أو حبة في شعرة، يعني بدل حطة. ولهذا قال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني بدل ما يقول حطة التي هي احطت عنا خطايانا، فقالوا يعني هذه الكلمة استهزاء. وهذا يدل على مدى القبح والخبث الذي كان عليه اليهود. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن همام بن منبه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب

وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وكانت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعرفة وكان يوم جمعة. وقد جاء في بعض الروايات أنه شك هل قال جمعة، وفي بعضها ليس فيه شك. ومعلوم أنها حجة الرسول كانت يوم الجمعة، ولكن الشك هل قال كلمة يوم الجمعة أو ما قالها. وإلا كونها محقق أنها يوم الجمعة هي محققة يوم الجمعة، لأن الرسول عليه لأن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فقال يعني ذلك اليوم يعني نعرفه وهو يعني عيد لنا، يعني عيد الأسبوع الذي هو خير أيام الأسبوع. ولهذا جاء في خطبة عثمان رضي الله عنه لما وافق عيد يوم جمعة قال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني العيد السنوي الذي هو عيد الأضحى أو عيد الفطر، والعيد الأسبوعي الذي هو يوم جمعة. يعني فقال يعني ذلك اليوم يوم عظيم عندنا لأنه خير الأيام. وقد جاء في الحديث أن صومه أفضل يوم يصام تطوعا لغير الحجاج، لأنه كفر السنة الماضية والسنة الآتية، ويليهم عاشوراء الذي يكفر السنة الماضية، فهو يوما عظيم عند المسلمين الذي هو يوم عرفة، وأيضا كونه في الأسبوع يوم جمعة. وقد نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو واقف بعرفة، فهو يقول أني أعرف حيث نزلت ومتى نزلت وأين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم نزولها، وأنه كان يعني في المكان يوم عرفة والزمان المكان أرض عرفة والزمان يوم عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني في ذلك اليوم واقفا بعرفة. وجاء في بعض الروايات عشية جمع يعني يوم عرفة، ومعنى ذلك أنهم كانوا في اليوم يوم عرفة الذي هو يعني متصل بليلة جمع التي هي ليلة مزدلفة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة إلى أن غربت الشمس وتحقق غروبها، تحقق الغروب ويعني وغاب القرص، ثم بعد ذلك انصرف وأصحابه من من من عرفة متجهين إلى مزدلفة. نعم. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان. سفيان هو الثوري. عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن نعم. عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب. عن عبد الله بن إدريس عن أبيه. عبد الله بن إدريس عن أبيه هو إدريس بن يزيد الأودي. نعم. عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر. نعم. قال حدثني عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله. عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي. قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى, وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري, وزاد في آخره من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فقالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها, فقال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء, يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن, قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية, قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة من هذه الطرق المتعددة, وهي تتعلق بكون الإنسان يكون عنده يتيمة يعني هو وليها وهو من أقاربها ويعني فتكون يعني ذات مال ويعني يعني فيرغب أن يتزوجها يعني حتى يعني لا أحد يشاركه يعني لأنه هو وارثها وهو يتزوجها ولا يقسط لها في صداقها, لا يعطيها ما تستحقه من الصداق وإنما يعطيها صداقا قليلا لأنها كون وليها فهذا من الظلم, وإنما إذا تزوجها يعطيها أعلى ما يعني تستحقه مثيلاتها. وإذا كانت يعني دميمة ويعني وليست يعني ذات جمال يعني ولا مال فإنه يرغب عنها أو يكون عندها مال ولكنه يعني لا يريد أن يتزوجها لأنها ليست جميلة فيحصل منه عضلها وأنه لا يزوجها غيره, يخشى أن ذلك الغير الذي يتزوجها يعني يشارك في مالها, لأن الزوج إذا تزوج فإن كان يعني ليس له يعني ليس لها أولاد فإنه يأخذ النصف, فهو لا يريد أن يزوجها أحد يشاركه يعني في المال بل يريد أن يستقل بميراثها. وقد ذكر جاء ذكر الآيتين في أول سورة البقرة وفي أثنائها, وأن التي جاءت في أثنائها نزلت فيما بعد أول سورة النساء, سورة النساء في أولها والثانية في أثنائها, وكانت الثانية التي في أثنائها هي المتأخرة لأن قوله إلا ما يتلى عليكم وما يتلى عليكم يعني يرجع إلى الآية الأولى التي في أول سورة النساء. وقد جاء في الآية الأخيرة وترغبون أن تنكحوهن, والضمير المتعلق يعني محتمل أن يكون فيه وأن يكون عن, لأنه إذا كان فيه وهو يعني يرغب في زواجها ولا يعطيها حقها من الصداق يعني حتى يكون هو الذي يرثها ولا يزوجها أحد يشاركه في مالها, وإن كانت يعني غير جميلة فإنه يعضلها لا يريد زواجها ولكنه يعضلها لا يزوجها غيره، يخشى أن يكون ذلك الغير يشاركه يعني في يعني في في في في, في إرثها أو يشاركه في مالها، ف يعني فتكون الضمير أو حرف الجر الذي المتعلق بترغبون يحتمل أن يكون رغبة فيها أو رغبة عنها. رغبة فيها إذا كان لها مال فهو يتزوجها ولا يعطيها حقها ولا يقسط لها في حقها، وإن كانت يعني غير جميلة فإنه لا يتزوجها ولا يزوجها، يعني خشية أن يشاركه أحد الذي هو الزوج الذي يأخذها في في في في في مالها. فأمروا بأن يتركوهن وأن يتزوجوا ما يشاءون من سواهن مثنى وثلاثة ورباع، يعني إذا كان لم يعطيها حقها ولم ينصفها ولم يعطيها ما تستحق من الصداق فإنه يتركها ويتزوج غيرها. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عن يونس عبد الله بن وهب ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. نعم. عن عائشة. نعم. قال وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي أسامة عماد بن أسامة عن هشام عن أبيه. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بتفسير قوله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو ولي اليتيم الذي يتولى مال اليتيم، فإنه إذا كان غنيا يستعفف ويعني ويستغني بما أغناه الله تعالى به، وإن كان محتاجا فإنه له أن يأكل من ماله بالمعروف، يعني فيما يعني لا يكون فيه إضرار يعني بصاحب المال الذي هو الفقير، وإنما يأخذ يعني على قدر ما يحتاج إليه بالمعروف، يعني دون أن يتجاوز الحد ودون أن يأخذ شيئا أكثر مما يعني ينبغي أن يأخذه. فإن كان غنيا يستعفف وإن كان فقيرا يأكل معروف، يعني في مقابل قيامه بماله وعنايته بماله وحفظه لماله وما إلى ذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الذي جاء في سورة الأحزاب إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فقال ذلك يوم الأحزاب، يعني اليوم الذي يعني تحزب فيه المشركون وجاءوا لغزو المدينة ويعني لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وقد حصل الخندق الذي عملوه وأرسل الله عز وجل الريح التي يعني التي ألحقت بهم الضرر وهربوا وشردوا، وبقدرة الله عز وجل أرسل الله هذه الريح والجنود التي لم يروها وهم الملائكة الذين يقاتلون مع المسلمين. قال إن هذه الآية وهذه الآيات إنما هي في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سبب نزول هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير. قال هي تنزلت في المرأة التي تكون يعني مع الرجل وصحبتها قديمة ثم تخشى أن يطلقها وهي تريد أن تبقى عصمته في عصمته وتنازل عن يعني حقها في المبيت وأنها تريد أن تبقى في عصمته فنزلت هذه الآية وأن إذا حصل شيء من ذلك فيمكن أن تبقى المرأة في العصمة وأن يعني وأن لا يكون لها نصيب في القسم يعني حيث يكون له عدة زوجات. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن قال حد لا آسف قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهو يتعلق بقول الله عز وجل والذين جاءوا بعدهم يعني بعد المهاجرين والأنصار يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم يعني بدل يعني ما يحققون الشيء الذي أمروا به أتوا بشيء خلاف ما أمروا به وهو سبوهم. وقيل إنها قالت ذلك لما قال أهل مصر يعني الذين ثاروا على عثمان ما قالوا وكذلك أهل الشام لما قالوا في علي ما قالوا وكذلك في الخوارج الذين قالوا في الصحابة جميعا يعني ما قالوا يعني وأنهم سبوا يعني من سبوا منهم فيكون بدلا من كونهم يحققون ما أمروا بفعل بقوله بأن يقوله بحقهم من الاستغفار وذلك بأن يقول ربنا اغفر لنا والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان يعني لأن الآية لأنها ثلاث آيات في سورة العشرة الأولى في المهاجرين والثانية في الأنصار والثالثة في الذين يجؤون بعد المهاجرين والأنصار يعني مستغفرين للمهاجرين والأنصار وسائلين الله عز وجل أن يجعل قلوبهم خالية من الغش الغل لأحد من يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عندهم يعني سلامة الألسنة وسلامة القلوب سلامة الألسنة في قولهم ربنا اغفر لنا يعني فتكون ألسنتهم سليمة وسلامة القلوب يسألون الله عز وجل أن يعني لا يجعل فيها غل وأن تكون خالية من الغل للمؤمنين وفي طليعتهم ومقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عائشة رضي الله عنها يعني ذكرت في هذا الحديث أن الذي أمروا به هو الاستغفار لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يعني سبوهم بدل أن يستغفروا لهم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل, وفي حديث النضر إنها لمن آخر ما أنزلت. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, فسألته فقال لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا, فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش, فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى آخر الآية. قال فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم تلا ثم قتل فلا توبة له. قال حدثني عبد الله بن هاشم عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثني القاسم ابن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وفي رواية ابن هاشم فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بآية النساء التي نزلت في المدينة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما, والآية التي في الفرقان التي نزلت مكة, وأن ابن عباس اشتهر عنه القول بأن القاتل لا توبة له, وقد يعني والعلماء يعني المشهور عن العلماء من الصحابة وغيرهم أنهم يرون أن له توبة, ومعلوم أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل, لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فإن القتل دون الشرك, القتل دون الشرك, والله تعالى قال إنه يغفر لكل شيء دون الشرك, وأما الشرك فهو الذنب الذي لا يغفر, وأن غيره تحت المشيئة. وقد جاء عن ابن عباس يعني ما يدل على أنه رجع, وذلك في بعض الأحاديث, وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في رقم 2799 من السلسلة الصحيحة يعني بعض الأحاديث في الأدب المفرد وغيره تدل على أنه له توبة, فيعني يكون معنى ذلك أنه رجع عن هذا القول الذي اشتهر عنه ووافق يعني غيره من العلماء الذين قالوا بأن كل ذنب فهو تحت مشيئة الله عز وجل إلا الشرك. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة شعبة بن الحجاج عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور ابن المعتمر قال حدثني هارون عبد الله عن أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي عن أبي معاوية يعني شيبان. شيبان بن عبد الرحمن. قال حدثني عبد الله بن هاشم عبد الرحمن بن بشر عبدي عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال آخران حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس تعلم وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا. قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة تعلم أي سورة ولم يقل آخرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله وقال آخر سورة وقال عبد المجيد ولم يقل ابن سهيل. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بسورة إذا جاء نصر الله والفتح وأنها يعني هي سورة التي نزل آخر سورة يقول نعم نزلت كاملة يعني أن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح حمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه سورة نزلت كاملة وهي من آخر ما نزل وقد فهم ابن عباس منها كما حصل ذلك في أحد مجالس عمر الذي كان يحضره ومع كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني بيّن لهم عظيم فهمه وتمكنه من فهم كلام الله عز وجل فقال يعني إن المراد بها نعي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. ولهذا كان عليه السلام بعد نزول هذه الآية ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني ينفذ ويطبق ما أمر به في القرآن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وهارون عبد الله عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. التنبيه على الطلاب المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات وكذلك الزكوات أن كل واحد منهم يعني يكتب ورقة صغيرة يكتب بها اسمه ويعني بلده ويعني توقيعه ويعني وهل هو مستحق لأخذ الزكاة أو أنه غير مستحق ويعني يأتي بهذه الأوراق تجمع يعني الآن كل واحد يكتب ورقة فيها مشتملة على هذه الأشياء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا وقال آخران أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وقرأ ابن عباس السلام سلامة لأن هناك السلامة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا وقرأ ابن عباس السلامة. نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن جماعة يعني من المسلمين لقوا رجلا من المشركين ويعني رجلا قال السلام عليكم وظنوا أنه يعني قال ذلك وأنه ليس مسلما فقتله وأخذوا غنيمته فنزلت هذه الآية ولا تقول لمن قال لكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي عن سفيان. سفيان بن عيينة. الإسناد أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة عن سفيان عن عمرو. نعم سفيان بن عيينة. نعم عن عمرو بن دينار. نعم عن عطاء. ابن أبي رباح عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار ولفظ ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بتفسير هذه الآية وأن الأنصار كانوا من عادتهم أنهم إذا جاءوا من الحج يدخلون الأبواب من ظهورها لا يدخلون من أبوابها يعني حتى لا يغطيهم شيء وحتى لا يحجبهم شيء عن الشمس فكانوا يدخلون من ظهورها. فجاء رجل ودخل من الباب فيعني أنكروا عليه فأنزل الله عز وجل هذه الآية يعني وهو أنهم يدخلون الأبواب من أبوابها ولا يدخلون من ظهورها يعني بحيث يعني يتسلقون وإنما يأتون يعني من الأبواب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن غندر عن شعبة. غندر هو محمد بن جعفر لقبه وشعبة بن الحجاج. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني عن البراء. قال رحمه الله تعالى حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شفاكم الله وعافاكم. يقول أحسن الله إليكم المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه قد رتب صحيحه ترتيبا يعني مناسبا جيدا فلماذا لم يرتب كتاب التفسير مثلا على ترتيب السور؟ ما أدري لكن يعني كما هو معلوم هي الآيات قليلة ويعني ليست كثيرة التي فيها ذكر التفسير ولهذا يعني والله أعلم أنه ما ذكرها مرتبة لأنها ليست كثيرة مثل البخاري رتبها على سور لأنه يعني كتاب التفسير مشتمل على أحاديث كثيرة جدا وذكر السور مرتبة لكن هنا يعني الأحاديث قليلة فلم يحصل منه ذلك. وإلا لا شك أن الإمام مسلم رحمه الله يعني في الترتيب وحسن التنظيم ليس له مثيل ولهذا ابن حجر لما قال في ترجمته في تهذيب التهذيب قلت حصل للإمام مسلم الحجاج حظ عظيم مفرط يعني ما حصل لأحد غيره وهو عنايته بالأحاديث وترتيبها وحسن تنظيمها ويعني جمع الطرق يعني في مكان واحد وكثرة التحاويل التي تكون يعني لإراده الأحاديث في مكان واحد يعني يستعمل كثرة التحويل وكذلك يعني وضعه الأحاديث في الأماكن المناسبة. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وأنه وجده يلعب مع الصبيان فقال له ادعو لي معاوية فذهب إليه وقال إنه يأكل ثم قال ادعو لي معاوية وقال ادعو لي ذهب إليه وقال إنه يأكل ثم قال بعد ذلك لا أشبع الله بطنه. فهذه الدعوة يعني هذا الحديث أورده مسلم رحمه الله في آخر الأحاديث التي فيها دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم على أناس مثل قول عقرة حلقة تربت يداك ثكلتك أمك وكذلك يعني وما أشبهها وختمها بحديث الذي في قصة أم سليم وأنها كانت أرسلت يتيمة لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول رآها وكانت قد كبرت وكان يعرفها صغيرة فقال أنت هي كبرت إلى كبرة سنك. فيعني جاءت ابن تيمة تبكي إلى عند أم سليم فجاءت مسرعة وقالت إنك دعوت على يتيمتي فقلت كذا وكذا. قال أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن من دعوت له دعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا. ثم مسلم رحمه الله أورد حديث لا يشبع الله وطنه بعد هذا الحديث ليبين أن يعني أن هذا لا يعتبر يعني يعتبر ذم له, وإنما يعني صار في النهاية يعني دعاء له, ولأن الرسول قال من دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا. حاصل أن ابن حجر قال في ترجمته قلت حصل الإمام حظ عظيم مفرط, يعني يتعلق بجمع الطرق وعدم الرواية بالمعنى وكونه يسوقها مساقا واحدا, فهو في الحقيقة كتاب يعني. وأيضا كذلك صحيفة الإمام منبه طريقته فيها يعني يأتي بالإسناد حتى ينتهي ثم يقول فذكر أحاديث منها وقال صلى الله عليه وسلم, يعني لأنه يشير إلى أن هناك شيء سبقه بخلاف غيره, فإنه يأتي بالإسناد ويأتي بأي جملة منه ويركبها على الإسناد الأول. يقول أحسن الله إليك, هل بالنسبة لهذه المرأة التي يعني أرادت من زوجها أن يبقيها وأسقطت نصيبها من النفقة والسكنة, يقول إذا أمسكها الرجل وهو في حل منها وكانت رابعة أزواجه هل له أن يتزوج بأخرى مع وجود تلك المرأة؟ لا, ما دام أنها في عصمته ليس له أن يتزوج, لأنها في عصمته ما طلقها, فليس له أن يتزوج يعني رابعة وهي هي نفسها هي الرابعة, وإنما أسقطت يعني هي باقية في عصمته وأراد هذا لا يطلقها وأن يبقيها في عصمته, فإذن هي زوجة إلا أنه تنازلت عن حقوقها. يقول هل لولي اليتيم أن يصيب من مال اليتيم إذا كان محتاجا ولم يكن المال يحتاج إلى إصلاح وتنمية كأن يكون المال نقدا؟ ما ينبغي له أن يتصرف في مال اليتيم وأن يستخدمه وأن يأخذ منه يعني ولو كان ذلك قرضا, لأنه قد يعني يعدم وقد لا يتيسر له إرجاعه, وإنما الذي أبيح له أن يأكل بالمعروف منه إذا كان قائما بالعناية به وبإصلاحه أو بتنميته وما إلى ذلك. يقول هل يفهم من حديث عمر أن اليهود كانوا يقرؤون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم, يطلعون عليه ويقرؤونه يعني, ولكنهم كما هو معلوم يعني ليس معنى ذلك أنهم يعني يؤمنون بهم لا يؤمنون به, ولكن لا شك أنهم يعرفون شيئا يعني من القرآن. يقول كيف يوجه تبديل قول بني إسرائيل الحطة بحنطة مع أنهم لا يتكلمون بالعربية؟ الحديث يعني جاء بهذا, قال يعني خلوا سجدا, ويعني هم فهموا الشيء الذي خطبوا به فجاءوا يمشون على أستاههم على مقاعدهم ليزحفون, وهنا قالوا يعني بدل حطة لأن كلمة واحدة فقالوا بدل حطة حنطة, وهم يريدون بذلك الاستهزاء. نعم. يقول في حديث أنس رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي, فهل هناك تشريع ووحي نزل بعد نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم؟ لا شك, كل شك, مو معنى ذلك أنه انقطع الوحي وأن هذه المدة الطويلة التي تعتبر 3 أشهر يعني أنه ما نزل فيها شيء. نعم. يقول هل ثبت في فضل إعلام الناس بدخول شهر صفر حديث مرفوع؟ إعلام الناس؟ إيه بدخول شهر صفر, هل جاء في ذلك فضل؟ والله ما أعلم, أقول ما أعلم شيء في هذا، وإنما الشيء الذي يعني يعلم يعني رمضان وكذلك أشهر الحج من أجل الحج، وكذلك المحرم يعني لو يعني حصل إعلامهم به من أجل الصيام، من أجل صيام يوم عاشوراء. أما صفر ما نعلم، لا نعلم فيه ولا في غيره من أشهر أخرى. هل يجوز أن يدخل الرجل الحمام بجواله الذي فيه القرآن كاملا؟ نعم يجوز، لا بأس بذلك. الجوال الذي فيه القرآن وفيه غير القرآن يعني يجوز الإنسان يدخل فيه يعني بالخلاء، لأن القرآن مختفي وليس يعني بظاهر، وأيضا يجوز الإنسان أن يقرأ منه وهو على غير وضوء، لأنه ما قرأ بمصحف ولا يعني ولا مس مصحف، فإذا يعني ضغط على الزر الذي فيه القرآن وطلع القرآن وصار يقرأ منه فله أن يقرأ، لكن ليس له أن يضغط عليه في الحمام بيت الماء يضغط عليه ويطلع القرآن، وإنما كونه القرآن موجود فيه ومستتر وليس مظهر فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به. وكما قلت يعني الإنسان يعني يقرأ منه بدون وضوء لأنه ليس كالمصحف. نعم. إذن الآن عليه يعني الآن أيهما أفضل، يقرأ إنسان من المصحف أو من الجوال الذي فيه صورة المصحف؟ والله هذا كله يعني سواء قرأ يعني من المصحف ولا من غيره، لكن النتيجة واحدة، لأنه صورة المصحف ويبي يقرأ القرآن بصورته التي يعني يعني التي هي ليست مصحف، لكن كونه يقرأ من المصحف لا شك أنه أولى، لأن استخدام الجوال إذا احتاج إليه وهو مو على وضوء ما في بأس. أحسن الله إليك. في الحديث الذي مر معنا لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، هذا الرجل مشرك؟ هو الذي هم قتلوه إلا على اعتبار أنه مشرك ولا ليش يقتلونه؟ هم اعتبروه مشرك لكن حقيقة اعتبروه. نعم حقيقة، حقيقة الرجل ما أدري عن حقيقة، لأن الآن يعني من حيث الشرح كتب أن يعني تفضلتم بأن شرح أن هذا الرجل كان مشركا، يعني هو هذا الذي يبدو، لأن ما قتلوه وهو يعني مسلم يعني ويعرفون أنه مسلم وقتلوه من أجل يأخذوا المال، لأن يعني لأن المتبادر والذي يظهر أنه مشرك، يعني إلقاء السلام هذا ليس علامة على الإسلام. إيه نعم، إلقاء السلام ليس علامة على أنه مسلم. لا قد يكون يعني قد يكون الكافر يعني يأتي بسلام المسلمين، فنحن هم لنا ما ظهر، بس هم يعني كما هو معلوم يعني ما يقتلون وهم يعلمون أنه مسلم من أجل يأخذوا ماله، يمكن يأخذوا ماله ويخلونه يبقى. يقول أحسن الله إليكم، أريد أن أسأل سماحتكم عن أمر يهم المسلمين في أندونيسيا، وأن رئيس مدينة جاكرتا يستهزئ بالقرآن وعلماء المسلمين، ويستهزئ بالقرآن. نعم. وعلماء المسلمين. نعم. وهو نصراني، وفي الرابع من نوفمبر سوف تقام مظاهرة لطلب محاكمته، فهل يجوز لنا الخروج علما بأنه كافر لا بيعة له، والمظاهرة يراعى فيها الأدب وعدم إفساد المرافق العامة؟ يعني المظاهرات والمشاركة فيها يعني غير صحيح، ولكنهم يعملون ما يمكنهم يعني من غير المظاهرات، يعني بحيث يعني يكتبون أو يذهبون يعني يذهب أناس لمراجعة المسؤول الأكبر الذي يعني فوقه، يعني وأما كون يعني استعمال يعني مثل يعني مثل المظاهرات التي هي الفوضى، أصلا هي ما جت المسلمين إلا من الكفار. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نترجم كلمة لا إله إلا الله بلا رب يستحق العبادة إلا الله؟ يمكن، لكن بس يعني كونه يقول يعني أن لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني ما هو لا رب يستحق، يعني لا رب يستحق، وإنما يعني لا إله حقا، يعني لا معبود حقا. نعم. هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت والسكنى هو ما يسمى الآن بالمسيار؟ الدخول في هذا يعني وعدم إعلانه هذا خلاف المقصود من الزواج، ولكن الشيء الذي معنا والذي جاء في الآية امرأة موجودة وفي عصمته ويعني تخشى أن يطلقها وتريد أن تبقى وتنازل، أما يعني الزواج بخفية هذا يخالف يعني المقصود من الزواج وإعلانه وإظهاره. نعم. هل يجوز أن يدعو المصلي في السجود بلغته إذا كان لا يحسن العربية؟ الذي ينبغي له أن يتعلم الأدعية باللغة العربية، وإذا ما تيسر له ذلك فله أن يدعو، لكن الشيء الذي لا بد منه مثل رب اغفر لي يعني في سجوده سبحان ربي الأعلى بين السجدتين رب اغفر لي، هذه يتعلمها باللغة العربية، لكن الأدعية الطويلة يعني ينبغي أن يتعلم اللغة العربية، وإن عجز فله أن يدعو بلغته. يقول نحن نعمل في داخل المدينة ولكن أجبرنا أن نلبس البدلة وربطة العنق وأن ندرس باستعمال الصور، فهل أترك العمل والمدينة أو أصبر وأحتسب لأن المدينة خير من غيرها؟ هذا السؤال. أجبرنا نحن نعمل في داخل المدينة مجبرين على لبس بدلة المدينة النبوية. نعم. أيوة. يدرس ولابد يلبس بدلة وربطة عنق، يكون غريب يعني في أقول يكون غريبا في المدينة، يعني المدينة يعني الهيئة التي عليها المسلمون في المدينة يعني ما تصلح ولا تنفع، وإنما يعني مثل هذا ينبغي أن يرفع أمره إلى المسؤولين وأنهم لا يلزمون في مثل هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من لبس لباس الإسلام وترك لباس الكفار يعني في هذه المدينة يعني هذا هو الأصل، الإنسان لا يتشبه بالكفار في لباسه، وهذا هو لباس الكفار، لا سيما هذه الربطة اللي يعني كان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يصفها ويقول الغل، أنه الغل في العناق. نعم. يقول جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال يطوف بالبيت، فهل هذا يدل